وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بيعدد النعم بتاعه على سبع، فأي جنتين آية وعملوا كده فجبنا لهم سيد العارض. شوف الحكاية الثانية بتاعتهم دي، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى جمع قرية، والقرية اسم لمكان متواضع البناء فيه مقومات الحياة الضرورية. يعني تروح تلاقي فيها فرع، يعني تلاقي فيها لقمة تاكلها ولا أي حاجة. انت عارفين الطرق الكبيرة لما المسافات البعيدة دلوقتي بيسموا الحتة اللي فيها الرست، الرست يعني مكان يرتاحوا فيه الايه، يرتاحوا فيه الناس، علشان اللي مسافر يجي في حتة يقدس يرتاح فيها، ان كان كيف او يشرب له او ان كان جعان ياكل لقمة، ان كان عايز بنزين. اهدي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. والقرى التي بارك الله فيها هي الشام اللي قايلها في قصة الايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. يبقى القرى التي باركنا فيها هي قرى ايه؟ طب والبركة كانت ايه؟ قال لك بلاد جوها جميل، يعني له اعاصير وله فيه قر وهجير وفيه الثمار المتنوعة متنوعة في الأشكال. أبي القرى باركنا. وكانوا هم بقى بيروحوا رحلتين زي الساعة، زي ما قال ربنا في قريش، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء يروحوا فين؟ في الجنوب اليمن، ورحلة الصيف يروحوا فين؟ في الشام. خلاص كويس أوي. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. طب وإيه الحكاية دي قرى ظاهرة ليه؟ قال لك عشان نيسر لهم مهمة الرحلات بدون مشقات. لأن معنى القرية يعني شوية مأهولة بالسكان وفيها مباني للارتاح وفيها أكل وشرب، بدل ما يجي يطلع من هنا وشايل زاد وزواد علشان يروح الشام، يبقى ما يشيلش لا زاد ولا زواد ولا أو يلاقي القرى فيها الأكل، وحتى يأيل فيه وحتى يبات إيه وحتى يبات فيها. وقرى إيه ظاهرة؟ ظاهرة لبعضها يعني قريبة من بعض كده، القرية دي تشوف القرية دي، ولا قرى ظاهرة يعني على سابلة الطريق، كل واحد ايه كل واحد يقدر يشوف، ما ينزلش لها كفر كده ينزل لها كده، قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير. قال لك اه مثلا بننسي في الصبح قد ايه وعايزين بقى نرتاح ونقيل يعمل قرية. طب وبعدين هننسي بعد العصر كده ومش عارف ايه وعايزين نبات من قرية. وقدرنا فيها سير وجعلنا لكل مرحلة سير منطقة راحة يجد فيها المسافر كل ما يشتهيه، فيأمن ان مدام قرية وفيها سكان وفيها ناس يأمن وحوش او بتاع، وكمان يأمن ان حد يغار عليه لانها بلد معه، وكمان ما يحملش وياه الزاد والزواد ولا حال الى رواحل كتيرة او علشان ايه يحمل الزواد. يبقى ده بيسهل الرحلة ولا لا؟ يسهل لهم امور الايه ارزاقهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. السير قلنا السير للصبح الغدوة والرواح، في الغدوة يبقى ينتهي الى حتة يأيل فيه والتانية حتة ايه يبات فيه. سيروا فيها ليالي واياما امنين، يعني سيروا مهما تسيروا هتلاقوا ايه هتلاقوا الامن. الامن بس قال لك لا، الامن والاطعام من الجوع، وبرضه لان ربنا قال ايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من ايه، انما هو قال امنين يعني ايه، ما قالش امنين من خوف، حتى امنين من انكم جوع يعني دي مطمئنين، لا ما جابش المتعلق يعني. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة كده على سابلة الطريق، وقدرنا فيها السير، محطة للقيلولة اللي هو سير الضحى، ومحطة للايه للبيتوتة اللي هي سير الايه الروحة. وقدرنا فيها السير، ما عملنا لكم كده سيروا فيها ليالي واياما ايه آمنين. فقالوا، شوف التعنت بقى، ربنا باعد بين أسفارنا. قال له بعال قوي، ليه بقى؟ قالوا يعني ايه باعد بين أسفارنا؟ هو عامل لهم حتة استراحة للقيلولة وحتة استراحة للايه، وما دام باعد، ساعة ما يقول لك باعد الطريق، الطريق ليأخذ حظه من تيسير الحركة لازم يكون أكثر مسافة، ما تلفش كده وتروح كده وتيجي كده، هي ايه؟ فإذا أراد أن يباعد هذا القصر يعمل ايه؟ يلف كده شوية ويطلع شوية ويروح شوية عشان يطوله. مش خدنا في الهندسة ان الخط المستقيم هو ايه؟ أقرب المش عارف إلا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. باعد بينها وبين أسفارنا يعمل ايه؟ يحطم بعض هذه القرى ولا يعدل بالطريق الى طريق يبعد هذه القرى عن بعضها؟ قال طب ودي ايه ده؟ هو عاملها لراحتكم. قال لك لا، ده لها بقى مسألة اقتصادية. ما دام قرى ظاهرة، يعني انت في القرية دي وتظهر لك القرية التانية، طب ليه ما خدهاش على قد القيلولة مسافة كبيرة؟ قال لك لا، لأن وسائل الامتطاء أو وسائل الركوب مختلفة باختلاف قدرات الناس. واحد هيمشي على جواد، واحد هيمشي على ناقة، واحد على يمشي على حمارة، والحمارة واحد يمشي على حمارة قوية. يبقى إذا قيلولة ده غير قيلولة ده غير قيلولة ده، كل واحد له على قد إيه. طيب، لكن لما حصلت التيسيرات دي شجع ناس كتير اللي ما عندهمش قدرة مالية إنهم إيه؟ انهم يروحوا لرحلة الشام والتجارة، وهم عايزين ايه؟ عايزين يباعد النقط دي علشان ما يستطعش قطعها الا القادر اللي عنده مطايا، وعنده مطايا تستطيع ان تحمل زادة وان تحمل زوادة. يبقى بيعزل مين؟ بيعزل الفقير عشان يبقى يعمل ايه؟ الجشع والايه؟ الطبيعة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. ده بها واحدكم، هم ظلموا أنفسهم ليه؟ ليه؟ لأن الراحة اللي كانت معمولة لكم انت ضيعتوها. أدي واحدة، أو هم بيحققوا مقرب وهم مستقلين بالتجارة، ما يتجرش بقى ويروح رحلة الشتاء والصيف إلا مين؟ إلا اللي عنده مواشي تحمل الزاد والزواد ومش عارف إيه وبتاع وحاجاتين، وهم مش عايزين كده. وظلموا أنفسهم بأنهم أثبتوا لنفسهم أنهم لا يكملوا إيمانه، لأن الإيمان لا يكمل إلا إذا أحببت لأخيك المؤمن ما أحببته لنفسه. فأنت عايز تستأثر منه بالإيه؟ بالنعمة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. ونحن نقول لواحد مثلا عمل حاجة، نقول ده الواد بقى تشيرته حدوتة في البلد، حدوته يعني كل واحد ايه يتكلم بقولك ايه شفت فلان وده يقال لو شفت فلان عملوا ايه، الا لو شفت انت ولا مسكين ومسكين، الا لو شفت هم مش عارف بيضربوه اللي كان عامل فتوة وماشي متنح في البلد، لو شفت العسكري بيديله على قفاه يبقى الله بقت ايه احاديث. يقول له ايه يا فلان انت هتعمل ليه فلان؟ الله، بقت شغلانه، بقت ايه؟ بقت حدوته او سهرايه في ايه؟ في السنه الناس. ولذلك يقول لك ايه المثل العربي، يقول لك تفرقوا ايدي سبأ، تفرقوا ايه؟ بعد ما كانوا مجتمعين ومبسوطين تفرقوا زي ايدي ايه؟ ايدي سبأ. فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. برضو كل ممزق دي تخدمي تظن مش كده؟ كل ممزق يعني التمزيق بكل ايه؟ بكل انواعه. إن في ذلك لآيات عبر وعظات يستفيد منها الإنسان أشياء تنفعه في حياته بكل صبار شكور. طب إيه حكاية صبار وشكور؟ قال لك اللي يعملوا العملية دي وعايزين يضطهدوا الفقير الغلبان اللي ما عندوش ويقطعوا عنه سبيل النعمة إلى آخره، يبقى إذن يصبر يشوف إيه ربنا هيعمل كل ظلمه، يصبر يشوف ايه هيعمل ربنا ايه في اللي ايه ظالم. ولذلك انا قلنا زمان لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم ها لظن عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش ان نظلمه، ما نظلمه عشان ربنا يبقى بجنبه نظلمه. لا ما ينظلمش ده. والناس الاغبياء بقى لما يجي يظلم واحد وبعدين نفسه تتمدد في شريته بقى وفتوانته وعصبيته، ولما يهدى بقى كده ويعجز كده يحب يكفر عن ايه؟ اما ظلمه. يقوم يعمل ايه؟ يشوف ابواب من ابواب الطاعه فيلجها باسراف. ابن مسجد يعمل المركز، يطلع مش عارف ماذا يعمل. يقول له اعمل يا اخوي، انت فاهم ان اللي ثوابها ليك؟ ده ثوابها اللي انت خدته منه. وكفى بنا حاسبين، بنحسب ما احناش قاعدين. انت اعمل بقى ايش او اعمل بقى وهتروح لمين؟ تروح لصاحبك. نعم. ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب صبار عرفنا، صبار على اذى المتجبرين الظالمين، مش صابر، صبار. ومعنى صبار يعني ايه؟ تكرار، يعني مبالغه. وشكور ليه؟ ليه شكور؟ يقول لك يشكر الله سبحانه وتعالى على انه اقدره ان يصبر. ولذلك قال له ما صبرت وانما صبرناك. انت ما صبرتش، انما احنا اللي ايه؟ اللي صبرناك. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. على دول بس ولا دول بس نموذج؟ والاصل ان ابليس صدق على كل من كل امثالهم ظنه. طب ما هو ظن ابليس؟ ايه صدق عليهم ابليس ظنه؟ قال لك ابليس حينما وقف الموقف اياه من الاباء من السجود لادم، وبعدين لما روى قال ايه؟ فبما اغويتني لأقعدن لهم صلاتك المستقيم. من ذريه ادم اللي هو السبب ده. لكن ابليس برضه لا تزال فيه بقيه من حياء، هو بيتكلم ربنا. قال له الا عبادك منهم المخلصين، انا ما اقدرش عليهم دول. طب كويس منك دول، ما دام عباد مخلصين وانت عايزهم يا رب انت ما اقدرش عليهم. طب كويس. ابليس قال ان ابوهم جذلت عليه واغويته وخليته يخرج من الشر، وهم اولاده هيبقوا اقل قوه منه، يبقى هقدر عليهم اكتر. يعني قدرت على مين؟ على ابوهم. طب وايه يعني لما قدرت على ابوهم؟ قال لك ابوهم اللي ما كانش على الحجر غيره ولسه كان في حد، وربنا مكلفه مباشره ومكلفه تكليف واحد، ما جابلوش شويه تكاليف كتيره، تكليف واحد، كن من كل هذا الا هذه ما تقربهاش بس، ومع ذلك قدرت عليه. فيبقوا اولاده اللي هيكلفوا تكليفات متعدده بقى كثيره وما خطبوش مباشره. يبقى اذا ظن ابليس انه يقدر على مين؟ على اولاد جبريل ادم، اقدر يكون اقدر عليهم من قدرتهم على مين؟ على ابيه، وابوه اغواه. يبقى اذا الباقي يقول ايه؟ ظن هذا، مش بيعلم غيب. ده عملها قياس. اذا كان ادم وهو المخلوق الاول مخلوق بيد الله يكرمه وتثبت دور الملائكه ولا كلفوش الا تكليف واحد وتكليف مباشر من الله، وبعدين عمل العمليه دي، يبقى الباقي ولاد الباقي دي يبقى خدها مش مسؤوليه، يعني مش كرامه، فخدها بالايه؟ ولذلك قال لك ظن انه هيقدر عليهم هيدلهم ربنا. ام لما حصل الحكايه دي وفادهم بالفعل قال بس ظن جه في محله. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. ودام اتبعوه يبقى كلامه جه في محله ولا لا؟ الا فريقا من الايه؟ من المؤمنين. طب ما هو برضه الا فريقا من المؤمنين، قال الا عبادك ايه؟ منهم الايه؟ المخلصين او المخلصين، هي الحكايه. طب لما خدعهم ووسوس لهم وحركهم العملية دي تيجي ازاي؟ هل هم معذورين لأن إبليس عمل كده؟ قال لا، وما كان له عليهم من سلطان. ما ربنا قال دي لما بيتكلم لنا على سبأ. إبليس بقى هيجي يوم القيامة وياخد الكلام ده ويقوله، لأن لما إبليس بقى يجي يوم القيامة وبعدين يقولوا أنت أغويتنا وأنت ضليتنا، يقول أني أنا ما تظلمونيش، أنت كنت على تشويرة نفسكوا تعيشوا، يا دوب أنا عملت لكم كده رحتوا جايين، إنما هل أنا كانت معايا قوة أرغمكم بها على أن تعصم ربنا؟ ماليش قوة. طب عندي حجة عشان أقنعكم. إيه الفرق بين القوة القاهرة والحجة المقنعة؟ ما هي الاثنين سلطان. السلطان هو الايه؟ معنى سلطان ليه سلطان على كلام، يعني كلامي ايه؟ ناقص عليه بايه؟ بانني ارغمه بقوتي اللي يقول، ولا اقنعه ليفعل؟ مش سلطان حجه، سلطان. الفرق بين الاثنين ان في سلطه السلطان يمكن قهر يعمل المقهور وهو غير راض مش مقتنع، انما القوه بقى. طب المقتنع يقول لك هو يقنعني بالحجه والمنطق ان ده كلام سليم فانا اعمله وانا راضي. يبقى اذا الفرق بين الاثنين رضا المقهور مش موجود، تسلط على بنيته، تسلط على قالبه، انما ما تسلطش على قلبه، يبقى اسمه ايه؟ مكره. الثاني اللي سلطان الحجة يبقى أقنعه في إنه إيه؟ في إنه يفعل. يبقى ده سلطان، إما سلطان القهر وإما سلطان الإيه؟ بيقول أنا لا كان لي سلطة أقهركم به ولا حجة أقنعكم به، أنتوا زي ما قلنا كنتوا على إيه؟ على تشويري. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حذرنا من هذه، قال الشيطان هذا يوسوس لك، بس انت هتغلبه بحاجه واحده، تغلبه بربك وتشوف الروجيتا اللي عاملها لك ربنا عشان تواجه بها وسوسه الشيطان. واما ينزغنك من الشيطان نزغ ففكروا بس بالله، انه فاستعذ بالله. ساعه ما تستعذ بالله يقول لك الشيطان خناس. خناس يعني ايه؟ اذا ذكر الله قال لا ما أنا ماليش لحد دي لا. فإنت إذا الشيطان دحلب عليك ونزغب كده وجاب لك حاجة على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض العارفين قلها فأنك تشاهده وتصرعه، يعني ساعة ما قال لك طيب اطلب انه قال وانا بقرا قرآن، قال له اقطع قراءة القرآن وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأسلوب يغالر أسلوب قراءتك. وبعدين احنا بقى حاولنا ان نقرب هذا المعنى الى اذهان الناشئه، فقلنا اللي افرض ان واحد قاعد في البيت بتاعه في البلكونه والراجل ده متهم بان عنده مثلا اشياء وغني ولا بتاع، وبعدين شاف شويه لصوص بيحوموا حول الايه؟ حول البيت، هو قاعد في البلكونه كده شاف، وبعدين قال احب ماذا يصنعون؟ يجروا. واحد يقول له يا شيخ حسين ده هو قام صدفه كده لقاه تعلم ليلك جاي اهو، وبعدين يقول ليلك جاي قصده يقول له احب زي الغفير بتاع زمان. قال لا، يجري ولا ما يجريش؟ بلا شعور كده يجري على طول. قال لك احب ده بتاعتك للنفس هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تروح راعته يقوم يجي لك تاني مره يقول لك ده صدفه، تبقى ارجع تقول له احب، هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يعرف انك انت ايه؟ فاسته ورقبته. وبعدين يجي لك بقى في حاجات انت نسيه انما شيء مهم، يقوم يفكرها لك وانت بتصلي. يعرف ان دي نزغه بقى عايز ياخدها، ليه؟ قام قال لك لان الشيطان عرفك حين جادل ربك من اين يدخل على مين؟ على ابن آدم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هيقعد في الخمارة، لأن اللي قاعد في الخمارة مش عايزه، انما يروح للي بيقولوا عليه السلالي ويقعد على الباب كده هو وراجل يشوف بقى باش يقول بايه يروح جايب له بتاع كده يخليه يتلوح. المؤمن بقى الصح ساعة ما يشوفه جاي وبشيء يعتني مخرجك بفكر جديد قال لك ده انت بين يدي الله بين يدي الله لازم تقدر الموقف ده هو تنشغل بغير وجه اوعى فساعة ما حد يجيلك عشان تخلص من ربنا يصير الناس شغل الشيطان بقى لان دي صراط الايه. ولذلك انا لما يجي واحد يقول لي ده بينسس لي وصلت ركعتين ولا ثلاثه وانت نسيت مش عارف ايه وانت نسيت قلت له الوسوسه في الصلاه ظاهره صحيه في الايمان. دي ظاهره صحيه مش مرض. انت اللي بتمرض نفسك بقى لان معنى النزله هنا انه يعلم ان هذا عمل طيب يريد ان يفسده عليه فكان يجب انك انت تتشجع وتقول لي لا يا ابن الكلب انت عايز بعد ذلك تستمر في ايه لما تعمل واحد مره كده ومره كده. ايقول الله قوله ياتي واقع الحياه من المؤمن به ليكذبها؟ طب جربها كده مره خليه يجيب لك حاجه كده على انت بتصلي وقول كده زي ما ربنا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسقط شخص ايمان ساعة ما تعمل كده تحرق. وما دام حرقته مره واثنين يقول لك ده وادر ما عدناش نروح نشوف واحد لابخه ثاني بقى ما عدناش اهدي الا عبادك منهم الايه المخلصين او المخلصين. يبقى الذي يستحضر وقوفه بين يدي ربه والشيطان عايز ياخده من حضن ربه يقوم يقول له يا نفاسك يقول لك ايه انت الوضوء بتاعك ايه اللي جرى فيها الله شرع الوضوء مرة والرسول سنه ثلاث واحنا بنقول احنا والثالثه تبكي ما دام عملنا ثلاثه يبقى لا مكان للوسوسه بعدها انتع كل شيء. يقول لك اثنين ركعتين ولا ثلاثه اقول له لا اثنين انا عايز اطول امدي مع ربنا يا ابن الكلب اخليهم اثنين الله يبقى يعرف انك انت فقست وعمال بتقل بتعمل ساعة ما يعرف انك ولذلك يقول لك ايه ان كيد الشيطان ده ضعيف بس عايز مين عايز تنبه ايماني عايز تنبه عقدي تشوف الوصفة بتاعت ربنا ايه لان ربنا ما يديكش وصفة وبعدين تيجي تستعملها وبعدين ما تلاقيش فايدة. انحلت ثقتك في قول ربك لو حدث هذا. كنت حكيت لكم زمان حكيت الامام ابو حنيفة الامام ابو حنيفة اشتهر بالفتية يعني الحاجات العقدة يروحوا لابو حنيفة فيه ربنا يلهمه فيجاوب يجيب. يعني مثلا واحد راح قال الامام قال له انا مراتي كانت طالعه على السلم وهي نازله كده وبعدين انا قلت لها انت طالق ان صعدتي او نزلتي قال له يا هذا اذهب وقل لها ألقي نفسك من على السلم ده يدل على ايه على ملكة الفتية الملكة ايه ملكة قوية. فالشاهد واحد قاله قال له يا امام انا كنت عندي مال جواهر وبعدين خفت عليها فجيت في الصحراء ودفنتها في التراب وبعدين جاء سير كنت معلمها بحجر كده جاء سيل ضيع الحجر ضحك الامام قال له يا بني ليس في هذا علم ولا اعرف لي ازاي اجيبها منين ولكني احتال لك اذهب بعد ما تصلي العشاء وقوم توضا وضوء جديد بنيه ان ربنا يديك الى ظلتك وصلي ركعتين لله وبعدين تعالى لي فوق نشوف ايه اللي حصل. هم في صلاه الفجر التفى الراجل جاي يضحك قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له والله رحت اصلي وبعدين قلت الله يا واد انت كنت اخذت الفلوس وبعدين مشيت 10 خطب تمام وبعدين انت قلت بينك وبين الشجره الباب اللي هناك دي كان خطوه استعليتها ثلاثه طب ماذا اروح بعد العشره والثلاثه؟ فراح بين العشره والثلاثه لقى الايه؟ فقال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجيلك بالحكاية عشان يقول لك عليها، فهلا أتممتها شكرا لله؟ قال أفعلي يا إمام إن شاء الله. وما كان له عليهم من سلطان، إيه ما دام ما فيش سلطان أم قال لك كانوا على تشويره، وما دام كانوا على تشويره يبقى الإمام مش راسخ، يبقى ناسين حكم من أحكام ربنا. إن أنا قلت لما الشيطان يعمل كده يعملوا له كده قولوا له كده أنتم طب إيه؟ قال إيه؟ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الله نعلم. طب ما هو يعلم؟ قال لك لا، هو يعلم من أزل بقى، لما حصل منهم ده يعلم. طب ما هو عالم من الأزل. قال لك لا، علم وخوع، لأن كان يحتاج يقول ما أنا عارف أنكم كنت هتعملوا، زي ما يجي الولد إيه في الامتحان وبعدين إيه يسقط، يقوم يجي للإيه للممتحن يقول له ما أنت اللي بشرتني، قلت له مش نافع. قال له يا ابني لكن أنا كنت واقف في الامتحان وحبست إيدك حد الحق ومليتك باطل. يقول له لا، طب أنا بقى معلش ذنب. قال أنت قلت لي هتسقط وتقول خايب ومش عارف إيه. قال له يا ابني أنا خدتها من المقدمات بتاعتك أنك لا تلتفت إلى درس ولا تسمع ولا بتذاكر ولا أي حاجة، لكن كان من الجائز إن أنت برضه في لعبي. بس جه واحد آخر السنة قال لك هذا أنا لسه أسئلة امتحان، خذ الأسئلة عندي. مش ممكن دي، إنما أنا ما أعرفش ليه. فتنجح رغم إن أنا قلت لك إنك هتسقط بأن علمي ناقص، ولكن علم الله كامل. يبقى علم وقوعا، وعلم الوقوع ألزم للحجة، لأنه لما يقول ما هو أنا عارف إنه هيعمله كده، قال لك لا لو سبتني كنت مش هعصل، قال لك لأن أنت سبتك وعملت. وربك على كل شيء حفيظ، على الكون، على الأرزاق، على العلم، نزله خضائن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر إيه معلوم. ولم هو ربنا الحفيظ، يبقى حد يقدر يخل القضية دي؟ محدش يقدر إيه يخلها. انتقل إلى قضية عامة، وهم القوم الذين يعبدون غير الله. لأنهم أنتم بتقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، فأنا عايز تفسروا كلمة العبادة، ما هي العبادة؟ بس العبادة هي إيه؟ نتفق على ذلك. العبادة أن يطيع العابد معبودا في أوامره ونهيه. طب أي أمر للصنم وأي نهي له؟ ماذا قال لك الصنم افعل، وماذا قال لك الصنم لا تفعل؟ تبقى أنت بتقول نعبده يبقى كذاب، لأن العبادة عايزة أمر وعايزة إيه. فماذا قال لك الصنم أو اللي أنت بتدعوه منهم آلهة؟ ماذا قال الذي عبد الشمس؟ ماذا قالت له الشمس ليعبدها؟ يبقى كذبت كلمة نعبد. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. طب وله النفة دي؟ ما تعبد ربنا وتنتهي وتشد في مهمته وتنتهي، ليش الحكاية دي؟ طب هب أن الشمس المخلوقة لله مسخرة مسبحة مش عارف ايه ولا اخر، بالله ترضى عنك حين تعبدها وتصرفها عن ربها؟ ترضى عنك؟ مش ممكن. يبقى كلمة العبادة غلط. يدعوهم آلهة ازاي؟ إله بلا منهج يجي ازاي؟ طب اللي ما يعبدش الشمس ماذا أعدت الشمس له؟ قولي لي كده. طب والذي عبدها ماذا أعدت له؟ يبقى إله بلا منهج، وإله لا عمل له في من يعبده، ولا عمل له في من لا يعبده، يبقى غراء ولا مش غراء؟ ولذلك قال لك اللي انتوا بتعبدوهم دول أعبدوا لله منكم، اللي انتوا بتعبدوهم أعبدوا لله إيه؟ أعبدوا لله منكم. ولذلك الأحجار حصلت قل عبدونا ونحن أعبدوا لله من القائمين في الأصحاب، نحن عمالين نسبح بحمد الله وعمالين، والجبال تؤوبه مش عارف ايه بالتسبيح، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاصحاب. اتخذوا صمتنا علينا دليلا، ما قدرناش نقول لهم انتوا كذابين. فغدونا لهم وقود النار. احنا اللي بقينا وقود النار لكم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله ومعرفش ابن الله. شوف القضية، للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قل أنا حواليكم قضية، أنتم مش بتدعوا من آلهة وندعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده طبعا ما دعوش. فربنا كمل لأنهم مش هيقولوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انتوا هتعبدوهم على ايه؟ هم عملوا لكم حاجة تخدمكم؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني لما خلقوا السماء والأرض ما كانوش بيعاونوني، لهم شركة في العملية عشان نقول ولو العمولة بس يعني على قد الله. وما له منهم من ظهير. الله، الظهير هو المعين. ولذلك هناك والملائكة بعد ذلك ايه عصى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه فان قال ايه والملائكة بعد ذلك ايه ظهير، يعني ايه لتعاون تعاون اللي بيديك ظهر. ولذلك يقول لك ايه حط ظهرك في الحكاية دي، لكن الظهر اقوى الاشياء في الحمل وفي الدفع. ظهير يعني معاون بكل قوته. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الذين يدعون من دون الله آلهة يحاجون بأشياء متعددة. أولا الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض يأمرها، وخلق له قبل أن يخلقه ما يمد له أسباب الحياة، ولم يكلفه إلا بعد فترة طويلة وهو حين يبلغ أشده بالبلوغ. فكأن الله قبل أن يخلقه خلق له ثم تركه بلا تكليف إلى أن ينضج. ومعنى النضج أن كل جوارحه أصبحت قادرا على المهمة التي يقوم بها، فجهازه العصبي وافي ونموه وافي. ولذلك عادة بعد البلوغ ما يحصلش تكوين جديد، وقمة ذلك أن يكون البلوغ دليلا على أن ينجب مثله. ينجب مثله يعني يبقى فيه خاصية أنه إذا التقى بأنثى يجيب النوع. وقلنا زمان إن الثمرة لا تنضج ويحلو طعمها في مذاق الإنسان إلا إذا سوت البذرة التي إذا أخذت منها وزرعت أنتجت مثلها. ومن لطف الله أنه لم يجعل للثمرة لذة إلا بعد أن توجد هذه البذرة، وإلا كنا كلناها وينقطع النوع مرة واحدة. ولذلك لما تيجي تكسر بطيخة قلنا تقوم تلاقي لبها أبيض، تلاقيها مش حلو، نص لبها أبيض ما تبقاش حلو. إمتى تبقى حلوة بقى؟ إذا اللب بتاعها إيه؟ أسود أو أحمر إن كان لب أحمر. معناها أنه أصبح قادر إنك أنت إن أخذته وزرعته يجيب غيره علشان غيرك يأكل. ويشاء الله أن يجعل للتكاثر النسلي في الإنسان تكاثرا نسليا في الخيرات. فكما أن الحبات اللب لوحده تنسب شجرة فيها كذا بطيخة، شوف بقى أكثر من اللي يبي لما تعمل نسبتها تقوم تجد النسبة بتاعتها أكثر من التكاثر الإنسان. يبقى ربنا عامل احتياطات واسعة أوي أوي أوي عشان يمكن برضو أزقت شوية لب ما نزرعهمش مثلا. الله، يعني عامل احتياطات إيه واسعة. كذلك الإنسان لا يكلفه الله إلا بعد أن يبلغ رشده، ويبلغ رشده امتى؟ اذا كان قادر على انجاب مثله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق فيه، قلنا زمان ان فيه ميثاق الذر، ميثاق الذر ده اخذه الله من ظهر ادم، واحنا قلنا لما ياخذ من ظهر ادم الذريه بتاعته ضربنا مثل علشان تقريب هذه المساله، وقلنا لو انك اخذت سنتيمتر مكعب من الماده حمراء وحطيته في قاروره لتر ووجيت القاروره، السنتيمتر يعمل ايه؟ يذوب في القاروره، يبقى كل قطره ميه فيها من الايه؟ من السنتيمتر ده. هذا اللي خدت القاروره حطيتها ببرميل وبعدين رجيت البرميل، يبقى برضه في كل قطره من الميه حته من الايه؟ هذا اللي خدتها ببحر ورميتها ورجيت البحر رج كويس، صحيح ما يبانش اللون يبقى باهت قوي على يضيع، انما يبقى فيه ايه؟ فيه ذره من هذا التكوين. كذلك ذريه ادم الى ان تقوم الساعه مطموره في ظهره، فلما ربنا ياخذ من ظهر ادم الذريه يشهدهم على انفسهم قبل ان تتاتى لهم شهوات النفس المعارضه لمنهج الله، الست بربكم؟ قالوا قال لهم انا خدت عليكم العهد، هو انتوا لسه ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. الله، يبقى خد عليهم الايه؟ العهد. العهد ده فطري، معنى فطري انه في النفس الانسانيه، والاديان انما جاءت لتنفض عن الفطره غبار، غبار الشهوات وغبار الغفله. يبقى الرسل جايين يعملوا ايه؟ ولذلك يقول انت مذكر مش مؤسس، مذكر بايه؟ بالعهد القديم، مذكر بالعهد القديم. قال لك ايه؟ تبقى هي تطرح. ولذلك الانسان منا لما يجي مثلا تحصل له احداث ويلاقي نفسه مش قادر عليها ولاش لاقي حد ينقذه منها، الفطره تقول له ده انت ليك حد قوه خطيه تنجدك في الوقت ده، يقول له ما يلاقيش حد يقول ياهو، مش بيقول كده؟ طب ياهو دي يعني ايه؟ اهي ياهو، ياهو يعني ياهو، ما فيش الا انت. الله، وساعة ما اقول ياهو ده هو دي بيقولوا عليها النحويين ضمير غيبه، ام قال لك ايوه ضمير غيبه، انما اشد اعلاما من الاسم الظاهر. ليه؟ كانك ان قلت يا هو لا تنصرف الا لغائب عن عينك واحد وهو الله. ولذلك قلت قل الله ولا قل هو؟ هو يعني اكن ما يجيش على البال الا مين، وخصوصا في الشده. ولذلك في الشده ما الانسان يقول يا رب، في الشده ما يجيش ضل من تدعون الا اياه، ولذلك لا يكذب الانسان نفسه. يبقى اذا الايمان فطري في النفس الانسانيه، واذا عزت الاسباب يبقى ما فيش الا هو. يا هو يعني يا هو انقذني، ما فيش حد لاني غادر ولا اللي حواليا ولا مش حد حواليا. حال قوي تبقى ما دام الايمان فطري بالشكل ده، ايه اللي بيطمسه في النفس الانسانيه؟ تحرك شهوات النفس اللي عايزه تخالف المنهج، وشهوات النفس حين يثبتها الله بالمنهج ما يبقاش بيتعدى على الغرائز، والا طب ما دام عايز يعمل تكليف يحدد الغرائز بيخلقها ليه؟ تقول له لا، الغرائز لها امور هو عايزها ليه؟ لانه مثلا الغريزه الجنسيه معموله عشان بقاء النور، انما لا يريدها شراسه في اعراض الناس. الغضب غريزة، طب ما كان ربنا ما يعملش الغضب ده، بيعمله بعدين يقول لك ما تغضبش ومش عارف يبقى حليم وبتاع. ليه؟ قال لك لان الغضب ده هيبقى له مهمة في وقت من الاوقات، ساعة ما يقول ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ربنا ما حرمش الغضب، انما قال لك لما تغضب من واحد يغضب، لا دي غريزة، والغريزة دي من استغضب ولم يغضب فهو حمار. خلاص، بس ما تستعملهاش بقى في ان اللي تغضب عليه تظلمه. لا يجرمنكم غضبكم على قوم ان ايه ان كنتم تظلموه. اغضب على من شئت. ولذلك هو سيدنا عمر مش وضع المبدا لما جه قاتل زيد بن الخطاب قاتل اخوه في المعركه ابو قالوا له قاتل زيد اخوك ماشي اهو قال وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. لكن الاسلام عمل ايه؟ بر الدم الطار. الشاهد قال لك اذا كان الله من كفر به وامن خلاص اتمسحت المسألة. الايمان يجب ما قبله. يبقى انا ما يجبش الغضب. الاسلام عندي ما يجبش الغضب. لا يجبه الله. وبعدين قال له يبقى بس يعني ان كنت تستزوق يبقى لو وجهك عنك لان انا ما بحبكش. الله عمر يقول ما بحب يؤمن وما بحبش ولا كيف؟ لا لا تغريش نفس الإنسانية. طب ما نعمل ايه؟ قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا لا لا تاخذ حقك. قال له انما يبكي على الحب النساء. طب ما تحب ولا ما تحبش ايه اللي هيهمني ما دام حقي محفوظ؟ ايه الله اذا المساله في غرائز موجود. غرائز الحب الاستطلاع. واحد كده يعني يحب يستطلع على كل حال يقول له الاستطلاع ده هو ده اللي هيكشف لنا اسرار الكون. بس ما تعملوش تلصص على اعراض الناس بقى. يبقى اذا الدين جاي مش عشان يموت الغريزه بل يعليها. معنى يعليها يخليها لحد الايه القدر الايه المطلوب منه انما ما تزودهاش. مثلا الطعام غريزه الجوع اجوع اكل. طب ايه اللي قال لك في بطنك انك جعان بقى؟ حد كده في بطنك قال لك يا شيخ انا جوعت؟ ده غريزه غريزه طبيعيه. طب جوعت ايه تطلب الاكل؟ طب قال لك انما ما يبقاش شرع بقى ما يبقاش ايه ما يبقاش بطنه ما تقعدش بقى تنتجع وتاكل. حسب ابن ادم لقيمات اللي قلنا ايه فان كان ولا بد كذا كذا يبقى كذا كذا. الله اذا ففيه غرائز تعليها المنهج ما يمنعهاش انما يخليها بس ايه يعليها. ولذلك يقول لك كثير من الاشياء مثلا الحق سبحانه وتعالى يجمع للمؤمن بين الشيء ومقابله. زي ما قلنا زمان اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما قالش نكبه الشده لان انا هعوزها في يوم من الايام. ما قالش نكبه الذل ده انت ذليل على المؤمن. ولا نكبه العزه لانك عزيز على الكافر. يبقى اذا الموقف هو الايمان هو اللي يصنعك. الغريزه تفضل بس الموقف الايمان يعمل ايه؟ الله. طيب اذا المناهج اللي ربنا عاملها عشان امور الحياه تستقيم. امور الحياه واذا كلفك الله بشيء يصادف شهوه من نفسك ما تقولش ده صادم شهوتي. بل تعالى كده من باب الكرم الواسع وقول وصدم شهوات الكل بالنسبه لي. يعني قال لي ما تسرقش انت من حد. طب ما هو قال لي ملايين الناس ما تسرقوش مني. قال لي ما تمدش عينك لاعراض الناس. طب ما هو قال لي ملايين الناس ما تمدوش عينكم. يبقى اداني اكثر من اللي خدوا مني ولا لا؟ يبقى اكثر. يبقى اذا التكليف ده عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ارتباط في المجتمع وانضباط. واذا اخذ منك شيئا فاعلم انه اخذ من كل غير لك اشياء. فدي ابدا دي تبقى دي لمصلحتك. يوم الانسان التدين الطبيعي يصطدم بشهوات النفس. المنهج وتنفيذه يصطدم بايه؟ بشهوة النفس. يقوم عايز يلاقي حتة تجمع له بين الاثنين انه يرضي غريزته الايمانية انه له دين متدين ويرضي شهوات نفسه. طب ازاي بتي؟ قال لك يعني اعمل الهتي اشياء لا منهج لها. لا بتقول لي اعمل ديا ولا ما اعملش ديا. يبقى انا في ظاهر الامر ايه متدين انا بعبد. طب طلبت منك ايه؟ قال لك ما هي دي حلاوتها بقى انها قالها ايه ولا ليش طلبات عندي. الله ادي بقى المساله في اتخاذ الايه الامداد. قالوا لما يترقى بلاش حجر بلاش شجر بلاش مش عارف انسان ياخد ملائكه يعني الملائكه دول الاله بتوعه. طب الملك خطبك وقال لك انا عايز منك كذا ولا ربنا اللي خطبك في وسط الرسول؟ فربنا بقى بيتكلم يقول هاتوا بقى الناس اللي بيدعوا من دون الله ايه؟ يدعوا من دون نناقشهم. تعالوا بقى قبل ما نتكلم في انهم يشفعوا ولا ما يشفعوش نيجي نقول له تعالى بقى اذا كان لله آلهة وإياه. ثم درهم بأن ربنا استبد بالألوهية وقال لا ما فيش إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، وشهدتها لنفسي وبعلنها. الله، طب الآلهة اللي وإياه ده وأن كان في آلهة، درهم ولا ما درهوش؟ إما كانوا مدريوش يجيبوا آلهة نايمة على ودنها ما ينفعوش آلهة. طب ودريون سكتوه ليه ياخد الحكاية منهم ويستبد بالحكاية الألوهية دي ويسيبهم إيه هو؟ ولذلك القرآن يمسها مس جميل، قل ردا عليه لو كان في آلهة مع الله كما يدعون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ازاي؟ قال لك فيه آلهة زي ما بيقول. لو كان صحيح الكلام بتاعهم دي كانوا الآلهة اللي ربنا خد منهم الألوهية وقال لا ما فيش الاني وركنهم على جنب يتخذون له سبيل. له تعالى انت عملت الحكاية دي ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنلعب وياك. او يتخذون له سبيلا ليتقوه كمان. يبقوا ان كان عندكم آلهة انما عبيد عند من؟ عند الله. قل لو كان معهم آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي الايه؟ ذي العرش سبيل. طيب انت اللي بتعبدوه ايه؟ الملائكة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ايه؟ ولدا سبحانه. اشتريه. بل عباد مكرمون. ما تقولوش بنات الله دول يقولوا على الملائكة بنات الله. بل عباد مكرمون. لا يسبقونه وهم وأعراكم إنكم بتعبدوهم لما يجي تطلبوهم شفعاء يعني بقى إيه بقت قريبة يقول لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فتكلم هنا عن الشفاعة. وبعد ذلك الذين تدعون من أولئك الذين يدعون يعني يعملوهم آلهة يتقربون ويتوسلون إلى الله. الأقرب منهم يتوسلوا إلى الله ويحب انه يكون اكثر من الاقرب شويه، فما بالك هذا كان الاقرب هو اللي يبغي الوسيله يبتغون الوسيله ايهم اقرب. يشوفوا بدهم يتقربوا اكثر. اللي انتوا عاملينهم الهه عايزين يتقربوا ايه أكثر. فاذا كان الاقرب هو الذي يبتغي الوسيله يبقى القريب يعمل ايه والبعيد يعمل ايه والابعد يعمل ايه؟ فانتم اغبياء حين تتخذون. وهل تظنون ان خلقا من خلق الله كالملائكه يرضى انك انت تعبده ويقبل انه يشفع عليك؟ ما يقبلش انه يشفع عليك. تبقى خيابة تفكير، خيابة تفكير. يبقى اذا الذي يصادم منهج الله شهوات النفس والفطرة الايمانية موجودة في النفس الانسانية. ايه اللي يجمع بين الفطرة الايمانية؟ انك انت تؤمن بآلهة لا مطلوب لها يصادف شهوات النفس. وبالعيب تنتهي المسألة. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ادعوهم كده ينصرون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما خلقوش حتة من السماء والأرض يبقى لهم يعني أوعوا ربنا وكانوا له ظهير يعني معينين عليه بالإيه في الخلق. ولا تنفع الشفاعة عنده. ما تفتكرش الشفاعة دي يعني ده السايب كده من الشفاعة. لا، ده الشفاعة عنده لها شروط. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى لا يشفع أحد عند ربه إلا بإذن الله. وكلمة الإذن مش معناها أنه يروح شافع على طول، ده يستأذن أشفع ولا مش معك. وبعدين يستنى بقى الإيه؟ أهي يستنى الإذن ولا عدم الإذن بالشفاعة دي هي اللي تلخلخ المشفوع له. ويبقى قاعد يقول يا ترى هيقبل يا ترى ما يقبلش يا ترى مش عارف إيه. وبعدين بقى ساعات ما يطلع الشفيع يقول لك ايه ده جاب لنا بالايه. ولذلك هيقول ايه؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك؟ قالوا الحق. الحق لا نشفعه الا لمن ارتضى. تبقى انتهت المساله. ما تفتكروش الشفاعه دي يعني كده انها ايه؟ انها سهله. ولا تنفع الشفاعه عنده. طب كلمه تقبل ولا ولا ولا تنفع؟ قال لك يبقى شافع يبقى بيشفع عشان تنفع الشفاعه. تنفع ليه الشفاعه؟ لكن لما يجي يشفع يقول لا انا لم ارتضي من المشفوع له ان تشفع. يبقى النفع هو اللي انتفع. النفع هو. ولذلك يجب ان نفهم في فرق بين ان توجد الشفاعه وبين ان تنفع الشفاعه. في ايتين في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طب لا تجزي نفس عن نفس، النفس الاولى اللي هي ايه اللي هتشفع، والنفس الثانية المشفوع له خلاص، يبقى لا تجزي نفس شافعة عن نفس مشفوع لها خلاص. شوف بقى تسجيل الآية، لما يكون واحد عنده ذنوب وعايز حد يشفع له، قال يذهبوا إلى الشافع قبل ما يصفي مسألته كده ويقول له ما تاخد عدل ولا تاخد حاجة وتسيبني، يقوم ما يرضاش، يقوم يجيب له بقى شفيع. انت تجيب شفيع في الدنيا الا الحاجة انت ما قدرتش تنهيها، طب انت في حاجة تقدر تنهيها ولو بريشوة تجيب شفيع؟ اذا انت ما بتدوش شفيع الا امتى؟ بعد ما تجلس. ولذلك بقول ايه، مرة يقول ايه: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. انهيه بقى دي، اللي لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد، النفس الشافعة أم النفس المشفوع لها؟ نشوف كده، لو كانت النفس المشفوع لها كان يقول ولا تنفعها، يبقى إذا دي النفس الشافعة، النفس. واللي رايح يشفع في حاجة يقول له والله أنا جاي لك شفيع عشان المسألة بتاعت فلان دي تنهيها الأول، يقول له لا مش ممكن، يقول له طب إن كان عليه حاجة أمي، يبقى يعرض الشفاعة فإن لم تقبل يؤخذ العدل. فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. تبقى دي النفس هي بقى ايه؟ الشافعة، مش كده؟ طب هات النفس بقى الثانية المشفوع له: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الأول ما يؤخذ من عدل، يقول له ما تشوف أنا محولك في قد إيه وأدفعهولك، ما يرضاش، انهم يجيبوا واحد يشفع له بقى. يبقى اذا، ولذلك المستشفين لما يجوا عند الايات دي مثلا يقول لك اقرا القران ما لا يؤخذ وما لا يقبل، يقول له اصلك انت جهلت صدر الايه، ولذلك ده اللي خلاك تخرع. ليه؟ قال لك لان صدر الايه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى فيه كام نفس؟ اثنين. وبعدين ايه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيه شيء فيه شافع وفيه مشفوع له. الشافع له موقف مع الله، والمشفوع له له موقف قبل ذلك، لأنه لم يأتي باستشفاع إلا لأنه ما قدرش يسدد. يبقى إذن الضمير مرة يعود على الشافع للنفس الأولى، ومرة يعود على الإيه؟ على المشفوع له. يبقى الشفاعة مش هي كده المسألة كده، ده نفس أخذ الإذن بالشفاعة وانتظار القبول من الله بأن يشفع، دي تعمل يعني لبسة فكرية عند المشفوع له، استنى بقى يشوف هيعملوا ايه. وبعدين بقى مفزعون بينهم يشوف الشافع يجي يقول له بقى ايه الحكاية، بس ساعة ما يقول له انقبلت يبقى يستبشر، وما انقبلش يبقى ايه. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم، قبل ما يقول الاذن يقول يا ترى هيحصل ايه، يا ترى هيقبل. مش كده اللي بيحصل؟ انت خدت واحد لرئيس العمل علشان يشفع لك حاجه، وهو جوه بقى من الاخر الرد ومش عارف ايه، يبقى قاعد انت قعدتك شكلها ايه؟ الهم كله يا ترى هيقبل، يا ترى هيقبل. وبعدين بقى يشوفه طالع كده، وبعدين يشوفه من اسعاريره ومش عارف ايه، اسمه فزع عن قلوبهم، يعني انتهى الفزع، انتهى الايه؟ وبعدين يقول له ماذا قال ربكم؟ قال لك ايه؟ قال الحق. الحق ايه؟ انه لا يشفع الا لمن مين؟ الا لمن ارتضى. اتضحت المسألة. ولا تنفع الشفاعة عنده، مش ما شفاعة ليه شفاعة، قال لك لان الشفع ضد الوتر، وصاحب الحاجات واحد، يقوم يشفع نفسه بواحد تاني له مركز عند التاني بقى ايه؟ ما اثنين. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له عنده، إنما الشفاعة عندنا يمكن برضو في إيه؟ شيء ثاني بقى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وأذن له لمين؟ لمن رضي له قوله، يعني يبقى حاجتين اثنين شرطين، في الشافع ان يؤذى له، وفي المشفوع ان لا يشفعون الا لمن ارتضى. نعم. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحق في جانبهم ولا من؟ يقول لك الحق، ان كنت تستاهل الشفاعه، لكن ان كنت ما تستاهلهاش الشفاعه وهو علي ان يناقش في اي قرار يتخذه، وكبير اكبر من الشافع ومن الايه ومن المشفوع فيه. ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. حتى اذا فزع، كلمه فزع دي اللي هي التضعيف، ده التضعيف مره ياتي لازاله الحدث الماخوذ منه الفعل. احنا بنقول ايه؟ فلان مرض فلانا. مرضه يعني ايه؟ جاب له مرض ولا جاب له عافيه؟ يبقى في صيغه التفعيل مرض زي قشرت البرتقاله، عملت ايه يعني؟ ازلت ايه؟ ازلت قشرتك. فزع يعني ايه؟ ازال الفزع. كان ايه هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ ازاي؟ نجحت الستاره ولا ما نجحتش؟ قالوا الحق. وما دام قال الحق، اللي يقول الحق حتى من البشر، يبقى معناها وقف بجانب الحق، فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته، ولا بمشفوع مهما كانت ذلته ورقته، وانه علي وايه؟ وكبير، هو العلي الكبير. وبعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى الى مناقشه المساله مناقشه عقليه. قل يا محمد من يرزقكم من السماوات والارض؟ طب اذا كان محمد حيستفهم منهم من يرزقكم من السماوات والارض، يبقى مين اللي يجاوب؟ هم. وبعدين قال له جاوب انت يا شيخ، قل الله. الله. طب ما سابهمش يجاوبوا ليه؟ قال لك مش هيجاوبوا. ليه؟ لانهم ما يقدروش في مجابهة الكره ومجابهة ان ربنا اللي قالك قول، انهم يقولوا حد فينا بيرزقنا، ما حدش يقولها ابدا. فما دام ما يقولهاش قال له قولها انت. قولها ايه؟ لانهم لو قالوا يرزقنا الله كما هو الواقع، تقول له طيب ما دام هو اللي بيرزقكم ما بتعبدوش انتوا ليه بقى؟ بقى تسيبوا اللي بيديكم وتروحوا اللي ما بيرزقكوش، اللي لا يملك له فضل ولا لا، يبقوا جابوا على نفسهم الحجه ولا لا؟ ام هو قال يشيل عنهم. ولذلك لما تيجي تسال واحد يقول له مثلا مين اللي جاب لك البدله اللي عليك دي؟ ما يقدرش يقول فلان غيرك، هي انت اللي جايبها، لانك انت لا تسال هذا السؤال الا اذا كنت واثق انه ما يقدرش. ليه؟ لانك تقدر تجيب الدليل. طب تقول له طب اسال التاجر اللي احنا جايبينه. ما يقدرش، يسكت، ما يتكلمش، يسكت. اقول له انا اللي جايبها برضه، او انا اللي قايل للتاجر يفصلها. اذا انت تستفهم وبعدين نقول له جاوب، لانه واثق ان الثاني يستحي ان يجيب، لان ستلزمه الايه؟ ستلزمه الحجه. اقول له انت اهملتني، انت ما كنتش بتسال عني، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه. يقول له طب الجبهه مين اللي جاب لك البدله دي اللي عليك؟ ما يقدرش يقول حاجه. يقول له انا اللي جايب، مش ده اللي بيحصل ده، انا اللي جايب لك دي، وانا اللي عامل لك دي. قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله، انهم ما يقدروش يقولوا غير كده. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ما هو الهدى؟ الهدى هو الدلالة على الخير والطريق إليه، والضلال أن تضل عن الخير والدلالة إليه. ووجدك ضالا فهدى. الله. يبقى إذن المتنافذين اللي قبلوا حاجة في الدين هدى وضلال، مش ممكن يكونوا الاثنين على هدى وضلال، لازم يكون واحد على هدى وواحد على ضلال. ودول في حاجة اسمها الضد وفي حاجة اسمها النقيض. الناس يفهموا ان الضد هو النقيض، نقول له لا، الضد شيء يضاد شيئا، انما مش ينفيه، يعني تقول له هو لون احمر ولا اخضر؟ تقول له يا اخوان هذا ولا ده ابيض. يبقى معناها ايه؟ ان الضدين لا يجتمعان وقد يفترقان. ينشالوا الاثنين لا ده ولا ده، تقول له التوب بتاعه ده احمر ولا اخضر؟ يقول لك يا اخوان لا ده ولا ده ابيض، ده ازرق، ده اخضر. إذن الضدين ما يجتمعوش مع بعض، إنما قد يرتفعان معا، لا ده ولا ده، واحد حاجة ثالثة. إنما النقيضين إن واحد ارتفع لازم التاني إيه؟ لازم التاني يسقط. هنا بقى في منهج خير وفي منهج شر، اللي هو الإيمان والكفر. الرسول بيقول له، يقول لهم إحنا وأنتم على طرف نقيض، أنا بقول إله واحد وعايز كذا كذا وأنتم بتكفروا بيه، يبقى إحنا نقيضين ولا لأ؟ من احلى نقيضين. هل النقيضين دول مجتمع؟ شوف طيب، واحد منهم من سبب تيجي الثاني يقول له طبعا الاول انا مش هقول لكم انتوا على ضلال ولا انا على هدى، مش هقول هذه، انا هقول لا يمكن ان نلتقي، يبقى لازم انا وانتم، يا انا على ضلال وانتوا على هدى، يا انا على هدى، يعني مش هنتفق. ويا بار بالله العظيم في حجاج أرك من هذا الحجاج؟ ما قالش أنا اللي بعدي ولا أنت اللي ضالي، مش بس هنتفق، دي ما تجيش وياني. إنما إيه؟ يعني افرضوا إنه اتنين حلفوا على شيء واحد أمام واحد قاعد، يقول له والله واحد منكم كذاب، مش كده ولا إيه؟ إنما يقول لهم كده أنت كذاب وده صادق، يقول والله أنتوا يا كذابين يا إيه؟ يا سكر، مش ممكن يكون، لا، ما يمكنش يلتقوا أبدا. يبقى ده حجاج ما يلزمش حاجة. هيجي بقى يترقى في الحجاج مرة تانية في آية تانية، بس نبحث بقى في الآية. وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إحنا مهديين وأنتم ضالين، ولا إحنا والعياذ بالله ضالين وأنتم مهديين، ما نمشيش. إذن الموضوع لا يلتقي. كلمة بقى لعلى هدى، على وفي ضلال، دي بعلى ودي بايه؟ ودي بسير. العلى دي تفيد الاستعلاء، كأن الهدى لا يستعلي عليك، وإنما أنت اللي بتستعلي عليه عشان يوصلك للخير المطلوب. أنت أكنك راكب الهدى، مش الهدى جاي عشان يركبك، لا، أنت اللي راكب الهدى عشان يوصلك إلى إيه؟ الى الخير والى الطريق المستقيم. ساعة ما تشوف على دي اعرف ان فيه عالي وفيه دون. ولذلك وان ربك لدو مغفرة ايه للناس على ظلمهم. المغفرة علت على الظلم، قال لك اه، لان الظلم يقتضي ان تعاقب، ولكن مغفرة الله علت على هذا الظلم. يا سلام، ادي معنى على. يجي المفسرين يقول لك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم. قلت قول المعية ما تنفعش ويا بعض، لأن المعية يبقى سواء. طب إيه اللي خلي المغفرة تغلب بقى؟ إلا إذا كانت المغفرة خلت ظلم. هات آية ثانية مثلا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر، أسن الكبر كان يمنع أن تخلف، لكن الله خالف هذه القاعدة وخلت تخلف مع الكبر. يبقى إذن على أمر الله وقدره في كن، على مين؟ على الكبر. مع أن الكبر ده كما قلنا سابقا أقوى أحداث الإنسان الكبر. لذلك جينا في قلنا زمان وإحنا بنقول في مسألة سيدنا زكريا وقد بلغت من الكبر ايه عتية، قلنا عتية دي مأخوذة من العتو، والعتو دي الجبروت والقوة، والكبر ضعف، فكيف يكون الكبر بلغ فيه عتية؟ يعتب ايه هو؟ قادر ينهج؟ قادر ينهج؟ عتية ايه بقى؟ قال لك اهو الكبر ده لما يجي ما فيش حاجة تقوى عليه، ولا ألنا أصلان ولا الفيتامينات ولا، يبقى شوف الضعف عمل ايه؟ مش ممكن أبدا في حاجة تقوى عليه أبدا. وقد بلغت من الكبر ايه يقول له عسيا دي يعني معناها جبروت وقوه ومش عارف ايه وازاي الكبر والكبر ضعف. يقول لك اهو الضعف ده اهو مفيش حاجه تقدر عليه ابدا. ولذلك اذا تعددت الباءات في جسد فان مرجع هذا كله الكبر. ودني بتتعبني ركبايا مش عارف ايه مية قلب قلب. واحد صديقني راح للدكتور وكان سنه كبير 70-80 سنه. وبعدين والله بعد ما كشف عليه قال له بس يا دكتور انا بس لما باجي اقوم ركبي بتوجعني او ما اقدرش اقوم. قام الراجل ضحك الدكتور قال له كلنا بعد سن 60. قال له يعني ايه يا راجل بقى انت سن 70 سنه وتقول لي ركبي بتوجعني؟ وإنا أو يكم لا أدى كلمة لا على هدى. يبقى الهدى ما تفهموش إن مقيد غير سيطر عليك يقرأ عليك يقول لك لا ما تعملش دي. بل الهدى جاي لك عشان يبقى مطيتك إلى الخير ومطيتك إلى الجنة ومطيتك إلى النعيم يبقى على. طب والضلال بقى؟ الضلال بقى اللي بيتخبط فيه يبقى في الضلال مش عارف لا يروح على هنا ولا هنا مقفول عليه. ختم الله على إيه؟ ارتقاء في الحجاج الجيني بقى. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ارتقاء ما حكمش بأنه هو الايه المهدي ولا أنتوا الضالين. قال يا واحد منا كده يا أنتوا اللي كده يا احنا اللي كده. وشوف انت بقى بمركز نظرك ايه. قل لا تسألون عما أجرمنا. بقى النبي يقول للكفار لا تسألون عما أجرمنا. بقى يقول كده. طب كان هات بقى المقابل بقى لو كان عامل زي وإنا أو إياكم كان يقول إيه؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما أجرمتم. مش يبقى الكلام كده برضه ما قالهاش. لا تسألون عما أجرمنا نسب الإجرام عندهم ولا نسأل عما تعملون. شوف الأدب العالي إنت يبقى معناها إيه؟ معناه انه بده يستل الضغن من قلوب الكافرين عشان ربنا يفرح بتوبتهم اليه. فما حبش يعني اجرمتم واجرمتم. ودقيقة اخرى وهو ان في قوله لا تسألون عما اجرمنا جاء الفعل ماضي يعني كأن الاجرام حدث بالفعل انما ولا نسأل عما عملتم ما قالهاش برضه تعملون لسه بعد. الله شوف كم تلطف. يبقى شوف الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما إيه عما تعملون. ارتقاء وده إيه ودي أسلوب القوي في الأمر قوة لا تنزله عنها ثقة أساليبه لأنه قوي في الأمر. ولذلك يقول يا شيخ سلمنا جبل لك. طب والحكاية سلمت لي ليه؟ طب يا شيخ مش عارف. الله يبقى معناها ايه؟ ان قوة الجدل عنده مقتنعة بان ده الايه؟ بان ده هو الشيء الحق. ولذلك ربنا يطرح المسائل اسئلة يسأل ليه؟ قال لك عشان يكون الجواب منه هو عشان يكون الايه؟ الجواب منه هو. ولما ما يجيبش الجواب يقول لك استحى ان يقول ولو كان حقا لقاله. يبقى يدينا قوة ولا ما يديناش قوة؟ يدينا القوة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بين واضح. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. طب قالوا إزاي بس يعني ربنا يقول لسيدنا كده ما أجرمنا؟ أم قال لك لأن الجرم يختلف باختلاف المخاطب به لأن سيئات الأبرار وحسنات المقربين كل واحد له نعم. الخلاصة بقى مش هيفصل بيننا إلا ربنا. احنا هنقعد نتلامض عليك وتتلامضوا علينا وان كانت اللمضة بتاعتنا بحق وانتوا المسألة ايه؟ يقول ماشي. تقول له يا شيخ مش هنقعد وقت الجدل اللي يفصل بين المحكمة بقى مش عارفين نتفاهموا يعني.